مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام الآن عن صدقة الفطر. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. روي في تفسير هذه الآية أن معنى أفلح من تزكى أي أدى صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. وهذا هذان الأمران فريضتان، يعني صدقة الفطر فريضة على الأفراد، وأما صلاة العيد فهي فريضة على الكفاية، إذا قام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين، تسقط فرضيتها عن الباقين، تبقى مستحبة لهم. وصدقة الفطر شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وهي زكاة للبدن، ولذلك تجب على كل مسلم ممن يصومون ومن لا يصومون من الصغار، تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، حتى الحمل في البطن يستحب أن تخرج عنه صدقة الفطر. ومقدارها أو الحكمة فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث مما يحصل في صيامه من نقص بسبب الكلام السيء أو غير ذلك، فهي تطهره من ذلك. وهي طعمة للمساكين، فقراء البلد، لأنهم بحاجة إلى الطعام في هذا اليوم، في يوم العيد، والمحلات مغلقة والأعمال معطلة يوم العيد، وهم ليس عندهم شيء، إنما يعيشون من طريق الحرفة والكسب، ويوم العيد ليس فيه عمل. ولو كان معهم نقود ما وجدوا محلات مفتوحة للبيع، فيدفع لهم ما يكفيهم هذا اليوم ليفرحوا مع الناس ويفطروا مع الناس. قد يقول قائل: إن الناس اليوم في خير وفي غنى وفي ومتوفر عندهم الطعام، فنقول هذا لا يدوم، يأتي أوقات ليس عند الناس شيء، يقولون الناس في شدة ومجاعة ليس عندهم شيء، ما يقاس أمر على الوقت الحاضر. والشريعة جاءت لكل الأوقات وكل الأزمنة، ليست خاصة بزمن معين يقال توفر فيه المال والطعام، ويأتي وقت يختلف عن هذا. فصدقة الفطر شعيرة عظيمة في هذا اليوم، يوم العيد، ومقدارها صاع بالصاع النبوي الذي هو 4 أمداد، يعني 4 حفنات باليدين المجموعتين ممدودتين، 4 حفنات، كل حفنة تسمى مدا. ومقدار الصاع النبوي في الوقت الحاضر 3 كيلو تقريبا، فمن أخرج 3 كيلو فقد احتاط، وأخرج المقدار الواجب بيقين، ومن نقص عن 3 كيلو فلا يضمن أنه أدى الواجب كاملا، قد يكون ناقصا. 3 كيلو هي المقدار الذي يبرئ الذمة، ولا يجوز إخراج النقود بدل الطعام. قد يقول قائل إن الناس اليوم ليسوا بحاجة إلى الطعام ويعطون النقود، نقول هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها في الطعام، صاعا من الطعام الذي يوكل في البلد ويقتات في البلد. وكما ذكرنا الأزمان تختلف، قد يأتي وقت الناس بحاجة شديدة إلى الطعام والنقود لا تكفيهم في هذا اليوم ولا تدفع حاجتهم في يوم العيد، خلاف الطعام فإنه يدفع حاجتهم ويشبعهم. والأحكام الشرعية لا تقاس في وقت دون وقت، فهي بهذا المقدار وفي هذا اليوم صدقة الفطر. يخرجها في البلد الذي وافقه يوم العيد وهو فيه، لأنها تابعة لبدنه، فيخرجها في فقراء البلد الذي هو فيه يوم العيد. هذا هو الأصل. ويجوز أن يوكل من يخرجها عنه في بلده، إذا كان غائبا عن بلده يجوز أن يوكل من يخرجها عنه في بلده، ولكن كونه يخرجها في البلد في فقراء البلد الذي هو فيه أفضل وآكد. ووقت إخراجها إذا ثبت هلال العيد فإنه تخرج صدقة الفطر، إذا غربت الشمس ليلة 1 من شوال ثبت الهلال فإنه يخرج صدقة الفطر إلى أن تقام صلاة العيد. فإذا خرج الإمام لصلاة العيد انتهى وقت الإخراج. ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الناس قد يحتاجون إلى هذا. السلف الصالح ورد عنهم أنهم يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين إذا احتاجوا إلى ذلك. ولو صلى الناس العيد وهو لم يخرجها فإنه يفوت كونها صدقة فطر وتبقى صدقة عامة، فيخرجها بعد العيد بعد صلاة العيد على أنها صدقة، ولا بد من إخراجها. ولو مضى يوم العيد وهو لم يخرجها فإنه يقضيها، يجب عليه أن يقضيها مع الإثم، مع الإثم يأثم بتأخيرها، فهو لا يتركها أبدا لا يوم العيد ولا بعد العيد، لكن تخرج في وقتها، هذا هو المشروع. يخرجها في فقراء البلد، في الفقراء الذين تحل لهم الزكاة، تحل لهم صدقة الفطر، ويجب على المسلم أن يخرجها طيبة بها نفسه يرجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى، ويضعها في موضعها، وتكون من النوع الجيد الذي يوكل في البلد أو المتوسط، تكون من الجيد هذا أفضل، أو من المتوسط هذا مجزي. أما إن أخرجها من الردي فإنها لا تجزي، من الطعام الردي أو اللي ما يوكل في البلد هذا لا يجزي، قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والمراد بالخبيث هنا الردي، ما هو بالخبيث المحرم، لا، الردي، فلا يخرجها من الردي الذي لا يوكل ولا يستعمله الناس طعاما، وإن كانوا في السابق يأكلونه ويجعلونه طعاما، فإنه ينظر إلى الوقت الذي هو فيه، الطعام الذي يوكل في وقته وفي بلده فيخرجها منه. هذا هو مجمل ما يقال في صدقة الفطر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.